سيأتي الصباح بفجر جديد وتشرق شمس لمجد تليد تفيق الزهور لحب النادى تغني الطيور بلحن فريد وتفرح بالنور كل الغصون فتورق حبا وتزهو الورود يزول الظلام ويأتي النهار فبعد الظلام وبعد الشتاء ربيع أنيق وبعد المخاطر يجيء الوليد وذا البحر يرمي بموج عظيم وليل عليه كسد عتيق سيأتي الصباح بفجر جديد وتشرق شمس لمجد تليد تفيق الزهور لحب النادى تغني الطيور بلحن فريد من الصخر ينبع عذب المياه من الأرض ينمو نبات جديد من اليأس نوقد نارا بها ندفي أجسامنا في الجليد فلا تبتئس إن غزتك الهموم فحتما يجيئك يوم سعيد فلا الحزن يبقى طوال المدى فلا بد يوما سيحلو الناشي بفجر جديد وتشرق شمس